ثم يأتي أدبه صلى الله عليه وسلم مع الملائكة. فأدبه مع الملائكة هو عنوان حديثنا في هذا اللقاء المبارك. الحديث يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، وعليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، فهذا أحد أصحابه يتوفى في زمنه في حياته فيدفن، وغالب الظن أنه كان سيدفن في البقيع، وبين البقيع وما بين مسجده صلى الله عليه وسلم شيء من المسافات، ولا تنظر إليه إلى اليوم، لا تنظر إليه على صنيع اليوم، لأن المسجد وسع، وكثير من الطرقات والبناء الذي كان ما بين المقبرة وما بين المسجد قد أزيل، لكن في ذلك الدهر لم يكن كذلك اليوم. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بدابة، وقد يكون ذلك في رمضاء أو يكون في حر شديد، فأتي له بدابة عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يركبها، امتنع أن يركبها. الأخيار الأصحاب الذين يحفون به عليه الصلاة والسلام لم يسألوه حينها لما لم يركب، لم يسألوه حينها لما لم يركب تلك الدابة التي قدمت له ويتبع تلك الجنازة. مضى صلى الله عليه وسلم مع الجنازة، وضعت الجنازة، أدخل الميت القبر، ردم عليه التراب، سئل الله جل وعلا له التثبيت، فرغ الناس من الدفن، انصرف صلى الله عليه وسلم، أوتي له بدابة فركبها. فهذا كان أمرا يدعو للسؤال، والنبي وصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يسألون سؤال تعنت، لأن الله نهاهم عن هذا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فلم يسألوه، فلما لم يسألوه في الأول وجدوا أن هناك طريقا وسبيلا للسؤال في التالي، فقالوا: يا نبي الله، لما لم تركب في الأول وركبت في الثاني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تمشي. ومعنى ذلك أن بعض الصالحين تنزل الملائكة لتشييع جنازاتهم، كما ثبت أن 70,000 ملكة نزلوا يشيعون سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تحف مجالس الذكر، وأنهم يغشون الناس بالسكينة والرحمة من عند ربهم جل وعلا، فكذلك بعض الصالحين قد يكون لهم من العمل الصالح والنية الخالصة عند الله جل وعلا ما يثقل به الموازين، فيكرمهم الله جل وعلا بأن نفرا من الملائكة يشهدون جنازاتهم. فهذه الجنازة لأحد الصحابة قطعة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها بعض الملائكة، لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قطعا لم يروا الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن يراهم. فلما كتب له أن يراهم رأى الملائكة تمشي في تلك الجنازة، فاستحيا صلى الله عليه وسلم أن يركب وهم يمشون. وهذا كمال الأدب في التعامل مع غيره، فهو عليه الصلاة والسلام في مقام من العبودية عظيم، والملائكة في مقام عظيم آخر من العبودية. قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا عن أنبيائه ورسله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكل من الملائكة وكل من النبيين هو عبد مصطفى مختار، الله جل وعلا اجتباه وهداه ورحمه وقدمه على غيره. فهذا النبي الخاتم لما رأى أولئك الملائكة الأخيار الأطهار البررة يمشون استحيا أن يركب، فيصبح كأنه أظهر شيئا من الفضل عليهم. وهذا ما تأباه الأنفس الحرة الأبية ذات الأخلاق والمروءات، وهو صلى الله عليه وسلم في هذا أسوة وقدوة كما هو في كل خير: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأبى أن يركب، فلما انصرفت الملائكة وظاهر الأمر أنهم عرج بهم وانتقلوا إلى السماء ولم يعودوا يرجعون مع نفس الطريق الذي قدموا منه، لأن الأمر الذي من أجله جاءوا قد انتهى، وفرغوا من الدفن وحضروا تلك الجنازة وانصرفوا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما ذهبوا، ولم يبين لنا عليه الصلاة والسلام كيف ذهبوا، وهذا أمر غيبي ونحن لم يكتب لنا أن نرى الملائكة. فلما ذهبوا ركبت، أي المانع في الأول انجلى وانصرف وانتهى، فلذلك صلى الله عليه وسلم ركب الدابة وهو منصرف من تلك الجنازة. وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وخالف بين الحالين، فمشى مرة وركب مرة تأدبا مع الملائكة الكرام البررة.